فكنت الدواء، علمت جند الحق معنى الإباء، أنجل النصر لنا برب السماء، أظلمت سماؤنا بليل الشقاء، جرحت أمتنا فكنت الدواء، علمت جند الحق معنى الإباء، أنجل النصر لنا برب السماء. هنا الحكمة والسداد، هنا نشوة البذل ولذة الجهاد، فلتسارع إذا إلى الكتيبة الخرساء ولتعمل تحت راية.